وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال بالأركان، وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عام. هذا أيضا من أسماء الله الرقيب في القرآن، وكان الله على كل شيء رقيب. هو رقيب عز وجل على إيش؟ يراقب الخواطر واللواحظ والأفعال، ذكر ثلاث أشياء: الخواطر في القلب، واللواحظ في العين، والأركان في بقية الأعضاء. ولهذا قال كيف بالأفعال بالأركان، فهو سبحانه وتعالى رقيب على خواطرنا، على ما في قلوبنا. لقول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وكذلك اللواحظ لقول الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآية هذه فيها دليل لهذا وهذا. كيف بالأفعال من باب أولى، يعني حركاتنا الآن يراها الله عز وجل ويراقبها تبارك وتعالى. ما من إنسان يتحرك في أي مكان، ولا من ملك ولا من أي شيء يتحرك إلا والله يعلمه ويراقبه سبحانه وتعالى. وهذا دليل على إحاطته سبحانه وتعالى بكل شيء علما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.